بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه منهج السالكين، وأن الزوجة له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم. وهذا مجمع عليه، وهو ميراث الزوج والزوجة. إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ينظر في هذه الزوجة هل لها أولاد؟ إن كان لها أولاد سواء من زوجها هذا الحالي أو من زوج قد طلقها أو مات عنها، فالزوج يرث الربع، وإن لم يكن لها أولاد فالزوج يرث النصف. هذا في نص القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وفي المقابل: ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لكم ولد فلهن إيش؟ الثمن. نص الآية أتى بها المؤلف، أتى بمعناها، وهي أن الزوج يستحق الربع عند وجود الولد. ولد من؟ ولد الزوجة، سواء كان منه أو من غيره، أهم شيء أن يكون عندها ولد سواء كان ذكرا أو أنثى. ويستحق النصف إذا لم يكن لها ولد، ما عندها أولاد البتة، لا منه ولا من غيره. وفي المقابل: هي ترث الربع إذا ما عنده ولد البتة، لا منها ولا من غيرها. وترث الثمن إذا عنده ولد سواء كان منها أو من غيرها، وسواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى. والولد دائما يطلق على البنين، ابن ابن ابن ابن وإن نزل، وعلى البنت وابن البنت ولو نزل، ابن ابن ابن ابن ابن بنت. إذا وجدوا هؤلاء مع الزوج حرموه من النصف ونقلوا إلى الربع، وإذا وجدوا مع الزوجة يعني هم أبناء الزوج، فالزوجة لا تأخذ الربع وتأخذ فقط الثمن. واضح هذا بالإجماع. إذن دائما إذا نظرت في الزوج والزوجة انظر للفرع الوارث، هل هو موجود أو غير موجود؟ فإذا وجد تعرف أنه سيحرم الأكثر ويجعلها في الأقل، الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، والزوج من النصف إلى الربع. واضح؟ واضح. قال رحمه الله: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. مع عدم ذلك. الآن يريد أن يقول: الأم ترث شيئين، في حالة ترث السدس وفي حالة ترث الثلث، لأن هناك من يرث شيئا واحدا، مثل البنت ترث النصف، هل ترث شيء غير النصف؟ تدخل في العصبة إذا عصبت، ما ترث مثلا السدس البنت، ما ترث الثلث، فقط النصف. إذا في شيء تستحقه ستأخذه بالعصبة، يعصبها أخوها. أما الأم فهي في حالتين: مرة ترث السدس بشرطين، ومرة ترث الثلث بشرطين. الشرطان هنا بعضهم في حالة وجوديان، إذا وجد هذا الشيء ورثت السدس، وإذا لم يوجد هذا الشيء نفسه ترث الثلث. فانظروا، قال: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد. من الأولاد، ماذا تفهم من الأولاد؟ ذكر أو أنثى. فأنه يقول: إذا وجد فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى فإن الأم ترث السدس. أعطيناها لأننا عرفنا أن من الشروط وجود فرع وارث، فإذا وجد الفرع الوارث مباشرة الأم ترث السدس، كما أن الزوجة أيضا مباشرة ترث الثمن لوجود الفرع ليش؟ الوارث. هذا الشرط الأول. انظروا الشرط الثاني أيضا الذي يجعلها ترث السدس. قال: أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. أي إخوة أو أي أخوات وجدوا مع وجود الأم فالأم ترث السدس. لو كان لا يوجد جمع من الإخوة، فقط زوج وأم، زوج وأم، كم ستعطون الأم؟ الثلث. لماذا؟ لأن انظروا ماذا يقول المؤلف. قال: والثلث مع عدم ذلك. نحن الآن لما أعطيناها الثلث مع عدم ذلك، أي لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، سهل جدا الأم ترث السدس بوجود الفرع الوارث أو بوجود جمع من الأخوة، كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، مطلقا أخوة وأخوات، أو وجد الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث أو وجد جمع من الأخوة، نقول الأم لا تستحق الثلث، تستحق السدس. هي لابد ترث الأم والأب والابن والبنت والزوج والزوجة إذا دخلوا لا بد يخرجون بشيء، ما يحجبون بالكلية، يريد شيء من الدقة فقط في الشروط. إذا حفظت الشروط، وهذا قلت لكم لا يكون إلا بتحريك اليد، تمارين تمارين تمارين، خلاص يثبت ومراجعة للفرائض. تركت الفرائض تنسى كل شيء. هل يعقل أن أب وأم في طبقة واحدة وهو ذكر وأنثى، والقاعدة عندنا للذكر مثل إيش؟ أنثيين، أن الأم تأخذ الثلث وهو يأخذ نصف الثلث، نصف ما تأخذه الأنثى؟ هذه أشكلت على أهل العلم، فقالوا ماذا نصنع؟ أليس الأم لها الثلث؟ فأعطيناها الثلث لوجود الشروط، تحققت الشروط، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، فسميت بالعمراويتين. لماذا؟ من يعرف؟ اقرأ الآن المسألة. قال رحمه الله: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. كأنه يريد أن يقول أن الأصل عندنا إذا توفرت الشروط فالأم لها الثلث، هذا الأصل بالإجماع، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الأخوة، إلا في صورة واحدة هنا لا نعطيها الثلث كامل، إنما نعطيها الثلث الباقي. كيف ثلث الباقي؟ في صورتين: الصورة الأولى زوج وأب وأم، والصورة الثانية زوجة وأب وأم. لأنه ماذا يقول؟ انظروا ماذا يقول، انظروا: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين، أب وأم أبوين، أو زوجة وأبوين أب وأم. سميت بالعمراويتين نسبة إلى عمر. لماذا؟ قالوا لأن عمر هو الذي قضى في هذه، وجعل الأم ما تأخذ الثلث كاملا، تأخذ ثلث لكنه ثلث الباقي بعد ما أخذ الزوج حقه، زوج أخذ حقه النصف، أو زوجة أخذت الربع، ما بقي يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلث الباقي. هذه من المسائل الملقبة؟ نعم، من المسائل الملقبة، لقبت بالعمراويتين لقضاء عمر. اقرأ. قال رحمه الله: وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. انتقل بعد ميراث الأم إلى ميراث الجدة، واستدل بهذا الحديث الذي عند أبي داود وعند النسائي، وهو كذلك عند الدارقطني والبيهقي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، لأن في إسناده رجل، هذا الحديث في إسناده رجل مختلف فيه وهو العتكي، وهذا الرجل الذي هو عبيد الله العتكي يعني حقيقة طائفة ضعفه وطائفة تحسن حديثه، والحافظ لما ذكره في التقريب كأنه قال صدوق يخطئ، لكن لماذا حسن العلماء الحديث ومنهم كثر؟ قالوا لأن له شواهد، من شواهده ما جاء من حديث قبيصة بن ذؤيب يرويه عن أبي بكر وعمر، لكنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك لا أبا بكر ولا أدرك عمر، هو في موطأ الإمام مالك وعند أبي داود وعند الترمذي، وجاء من شواهده أيضا أثر أو حديث عبادة بن الصامت، وكلها تدور حول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أو أطعم الجدة السدس. حديث عبادة بن الصامت أيضا ضعيف منقطع لا يصح، كأفراد ضعيفة لكن بمجموع طرقها تصح عند أحمد في المسند، حديث عبادة بن الصامت منقطع، وهو حقيقة ليس من رواية أحمد نفسه، إنما هي من زيادات ابنه عبد الله، هو الذي روى المسند وزاد بعض الأحاديث يرويها من طريقه هو، لهذا تجد يقول عبد الله حدثنا فلان، عبد الله نفسه يقول حدثنا فلان، لا يروي عن أبيه، فهي من زيادات المسند، وهو شاهد لهذا. جاء أيضا مرسل النخعي، وهو صحيح إلى النخعي لكنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والنخعي كما هو معروف تابعي ومن صغارهم، وهو عند أبي داود في المراسيل، والحسن البصري مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند أبي داود في المراسيل. إذن حديث الذي ذكره المؤلف، وحديث عبادة، وحديث قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر وعمر ساقه عن أبي بكر وعمر في الجدة، وأثر إبراهيم المرسل والحسن البصري المرسل، كل هذه بمجموعها تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس. إذن كم هو ميراث الجدة السدس؟ بشرط هنا ذكره في الحديث نفسه، قال إذا لم يكن دونها أم، كأنه يقول إذا وجدت الأم فالجدة لا ترث شيئا، بمعنى أنها محجوبة، حجبت بالأم لأنها أولى منها، هي أقرب للميت، هي أم الميت. انتهينا من ميراث الجدة. طيب. قال في البلوغ صححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي. وقواه ابن عدي نعم. هم صححوا لأنهم رأوا أن حديث عبيد الله العتكي رأوا أن حديثه يحسن. فحسنوا الحديث لهذا. الجدات هم ثلاث جدات. المؤلف ما أشار إلى هذا. الجدات ثلاث جدات. الجدة الأولى هي أم الأم، والجدة الثانية هي أم الأب، والجدة الثالثة التي هي أم أب الأب، يعني جدة الأب. أم الأم هذه الأولى، إن وجدت أخذت السدس. الثانية أم الأب تأخذ أيضا السدس. ثالثة أم أب الأب. فإذا وجدنا الثلاث اشتركنا في إيش؟ في السدس. وإذا وجدت واحدة أخذت السدس بشرط عدم وجود الأم. هذا الشرط دائما يكون معكم، شروط الحج. اقرأوا أن للأب، وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، كذلك من أصحاب السدس الأب. متى يرث الأب السدس؟ بشرط واحد. ما هو؟ وجود، كما قال لا يزيد عليه أي على السدس مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث. لكن في شيء زائد، ما هو؟ فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. باختصار، الأب يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث. الذكور إذا كانوا موجودين واحد أو أكثر فلا يرث إلا السدس فقط، ويخرج يأخذ السدس ويخرج، لأن الأب لابد يرث. وإذا وجد الفرع الوارث الذي هو الإناث، فهو لأنه قوي في التعصيب يأخذ السدس فرضا، وما بقي ينتظر لأنه هنا عصبة. فإن بقي كالحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو ينتظر بعد أن أخذ السدس، فإن بقي شيء أخذه. اقرأ، وله السدس مع الإناث. وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. وكذلك الجد، يريد أن يقول باختصار حكم الجد كحكم الأب، ينزل منزلته. فإذا كان الأب غير موجود فالجد ينزل كأنه أب. فلو مات وهلك هالك عن جد وعن ابن، فالابن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ الجد كم؟ السدس. لماذا أعطينا السدس؟ جد فرع الوالد. سيأتي معنا خلاف في الإخوة مع الجد، هل يحجبهم أو لا يحجبهم. الصواب أن الجد كالأب، فمن حجبه الأب حجبه الجد، فإنه ينزل منزلته. وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، الأب والجد. إذا ما وجد أولاد مطلقا فهما ينتظروا من أهل العصبة، فإذا أخذ أهل الفروض فروضهم أخذوا الباقي تعصيبا. متى يلجأ الأب أو الجد إلى الفرض الذي هو السدس فقط؟ إذا وجد الفرع الوارث. ما في فرع وارث أصلا، لا يوجد. زوجة وأب وأخ شقيق، كم تأخذ الزوجة؟ ربع. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث. الأب ماذا سيأخذ؟ الأب سيأخذ كل الباقي، ما في شيء اسمه فرض، لأنه ما في فرع وارث، إنما الأب نعطيه الفرض الذي هو السدس بوجود الفرع. انتبهوا، لا تستعجلوا في الشروط. محجوب بالأب، سيأتي. نعم، اقرأ. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. كأنه يريد أن يقول كذلك كل من هو من أهل التركة الذي هم الورثة يرثون من الذكور، حكمهم كحكم الأب، بمعنى أنهم يأخذون تعصيبا، إلا اثنين استثناهم، الزوج والأخ لأم. يقول هؤلاء ما يأخذوا بالتعصيب، إلا الزوج والأخ من الأم ما يأخذون بالتعصيب، يأخذون فرضهم فقط. فإذا ما استطاعوا أن يأخذوا الفرض لا يأخذون شيء، لكن الزوج كما قلنا دائما يرث، إما الربع أو النصف، والزوجة دائما ترث إما الثمن أو الربع. وهنا فائدة في الزوجة نسينا أن ننبهها، أنه قد يكون أكثر من زوجة، مات عن أربع زوجات فهن يشتركن في الثمن كان له ولد، ويشتركن في الربع إذا لم يكن له ولد. دائما هن كالزوجة الواحدة، الحكم واحد. فانظروا الآن سيذكر العصبات، وستلاحظون في العصبات أن كل العصبات التي سيذكرهم الآن كلهم من جهة الأب، لأن هذا معنى العصبة، عصبات وهم. إيش معنى العصبة؟ من العصب، والعصب هو الشد، لهذا العمامة تسمى إيش؟ عصابة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأسه عصابة دسماء، هذا كان في آخر حياته قبل أن يموت بأيام، وجلس على المنبر وأوصى بالأنصار خيرا. قال العلماء عصابة يعني عمامة، دسماء يعني سوداء. لماذا سميت عصابة وهي عمامة؟ لأنها إيش؟ تشد على ماذا؟ على الرأس. وهكذا العصبة أيضا هم يشدون الشيء كأنهم شيء واحد، عصبة متماسكون شادون على أنفسهم، ولهذا تجدهم دائما يقومون مع بعض وينتصرون لأنفسهم، ولهذا تقول هذه عصابة، هؤلاء كلهم تعصبوا علينا، أن شد بعضهم على بعض وصاروا كالمجموعة الواحدة يشدون. هذه العصبة التي هي العصبة بالنفس، سيأتي معنا أن العصبة ثلاثة أقسام. قبل أن نعرف هذه الأقسام، إيش معنى العصبة عند الفرضيين، عند أهل التركة؟ ماذا يقصدون بالعصبة؟ هو الذي ليس له فرض، يرث بلا تقدير، ليس له سهم، لا ثلث ولا سدس ولا ربع ولا ثمن ولا نصف، ما له شيء، ينتظر فقط. سيأتي أحكامه، هي ثلاثة أحكام، ينتظر. فإذا بقي شيء من أصحاب الفرائض بعد أن أخذوا فرائضهم يأخذ الباقي، هذا إذا لم يكن محجوبا، لأن العصبات يحجب بعضها بعضا. سيذكر الآن العصبات، وكل من سيذكرهم الآن هم العصبة بالنفس، وهو كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى. هذا تعريف العصبة بالنفس، كل ذكر ليس بينه وبين المورث الذي سيرث منه أنثى. وكما قلنا سموا عصبة بالنفس لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون إلى غيرهم، هم أنفسهم يعصبون فلا يحتاجون إلى غيرهم، مثل العصبة مع الغير والعصبة بالغير. اقرأهم، قسمهم، وهم أولا الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء، احفظ هذا، احفظ هذا، الإخوة الأشقاء ليسوا لهم فرض، لا ثمن ولا ربع ولا سدس، عصبة ينتظر. مثل هنا الآن لما ذكرنا قلنا أب وأم وشقيق، إذا بقي شيء للشقيق أخذه، ما بقي شيء خرج بغير شيء. هنا لما ذكرنا في المثال قلنا زوجة وأب وأخ شقيق، الزوجة أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأب أخذ الباقي تعصيبا، الأخ الشقيق ما استطاع أن يأخذ شيء. لماذا؟ لأن الأب أقوى منه في العصبة فحجبه، فقدم الأب. وهكذا العصبة بالنفس، قدم الأولى في الأولى، الإخوة الأشقاء أو لأب. إذن الأول هو الأخ الشقيق، الثاني هو الأخ لأب وأبناؤهم، الأخ الشقيق وابنه الذي هو ابن أخ شقيق، وأخ لأب وابنه الذي هو ابن أخ لأب. كم هؤلاء؟ أربعة. أربعة إلى الآن، هؤلاء أربعة. اقرأ ثانيا، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم والأعمام الأشقاء، يعني العم الشقيق أو لأب، العم لأب هو عم الميت لكن من أبيه، عم شقيق هو عم الميت لكنه شقيق لأبيه، شقيق ليس لأب، أو أبناؤهم، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. إذن كم هؤلاء؟ أربعة. مع الأربعة كم صاروا؟ ثمانية. فإذا أخذ أهل الفروض حقهم أخذ الباقي، وسيأتي أن هؤلاء منهم من يحجب، فهذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا، بمعنى إذا تزاحموا ووجدوا في صورة واحدة أو في مسألة واحدة منهم من يحجب، فما يبقى إلا القوي وأقواهم الإبن يحجب الكل، الأعمام والإخوة من جميع الجهات، حتى الأب يأخذ السدس بوجود الإبن فقط، ويأخذ السدس ويمشي، يصير من أهل الفرائض الأب، والإبن يأخذ كل شيء، عصبة، لأن الإبن ليس من أهل الفرائض، هو أيضا عصبة. أقرأ، أقرأ. أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، يعني أعمام الأب أيضا، أبو الميت أعمامه هم ورثة، وهكذا جد عم أبيه وعم جده، هذا في الغالب ما يأتي معنا في المسائل، لكن هو يريد أن يقول قد لا يوجد الميت إلا عم جده، مات رجل لا زوجة ولا أبناء، عنده عم، وهذا العم هو عم جده، ليس عم أبيه ولا عمه هو يرث. نعم، عصبة كلهم من جهة من؟ الأب. قد قلت لكم قلتم لو تلاحظون في العصبة عصبة بالنفس ستجدون أنهم كلهم من طريق من؟ الزوج ليس من جهة الأب الأصل فيه قد يكون من جهة الأب يكون ابن عم تزوج لكن الأصل فيه أنه زوج ليس له علاقة بالأب جاء رجل وتزوج بنت هذا الرجل فهذا الزوج أخرجناه قلنا ليس هو عصبة لا يرث بالعصبة إنما يرث بالفرض وقد يرث الزوج بالعصبة قد يكون ابن عم يعني مثلا ماتت امرأة وتركت زوجا كم سيأخذ الزوج؟ نصف لماذا؟ ما في فرع وارث في نفس اللحظة بعد أن أعطيناها النصف أعطيناها النصف الثاني قلنا أنت تستحق النصف الثاني لماذا؟ قال أن هذا ابن عمها زوجها وهو إيش؟ ابن عمها فأخذ النصف فرضا وأخذ الباقي تعصيبا لأنه ابن عمها وابن العم عصبة هؤلاء كلهم عصبة بالنفس الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب كلهم عصبة يرثون بالتعصيب ينتظر حتى يأخذ أهل الفرائض حقهم ثم يأخذ الباقي نعم ثالثا وكذا البنون وبنوهم البنون الذي هو الابن الذكر وكذلك بنوهم ابن ابن طيب الآن عندنا رجل مات وترك زوجة وابن ابن واحد يرفع يده أيوه زوجة وابن ابن الزوجة لها الثمن لها الثمن لماذا؟ فرع الوارث الذي هو ابن ابن يعتبر فرع وارث وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن فرع وارث والباقي لابن والباقي ابن الابن لابن الابن كيف أخذه؟ تعصيبا كما قال المؤلف قال وكذا البنون وبنوهم اقرأ وحكم العاصب وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرض بعد أن ذكرهم وفصلهم الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق ما لهم هؤلاء هذه أحكامهم ما هي أحكامهم الأول أن يأخذ المال كله إذا انفرض يعني واحد جاء ومات مثلا الرجل وترك ابنا فقط ماذا سيأخذ المال كله ترك أخا شقيقا المال كله ترك عما ابن أخ شقيق أو ابن أخ كل هؤلاء إذا انفرض يأخذ المال كله ترك جدا يأخذ المال كله ترك أبا يأخذ المال كله هذا الحكم الأول الحكم الثاني وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده ينتظر معه صاحب فرض أم أو زوجة أو زوج فإذا أخذ صاحب الفرض أخذ الباقي للحديث فما بقي فلأولى رجل ذكر الذين هم العصبة بالنفس وإن كان وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء استغرقت الفروض الآن ما بقي شيء جاءت يعني مسألة وأخذ أصحاب الفروض كل ما فيه ما بقي شيء ماذا يفعل هذا العاصب ما بقي شيء أنت عصبة وهذا حكمك أنك تنتظر أنا أضرب لكم الآن هذا يذكرنا بالمسألة التي هي الحمارية سمعتم بالحمارية؟ نعم اليمية والحجرية لها عدة أسماء في زمن عمر وقد قضى فيها عمر وكان قضى فيها أظن بقضائين ثم رجع عن القضاء الأول وشرك وتسمى المشتركة والمشركة كلها من أسمائها كثيرة وكلها مسائل ملقبة وهي مسألة واحدة هي اكتب إخوة أشقاء وزوج وإخوة لأم وأم هؤلاء الإخوة الأشقاء إيش درستم منهم إيش؟ عصبة زوج صاحب فرض إخوة لأم صاحب فرض إما أن يأخذ الثلث أو يأخذ السدس قد درسناها في الدرس الذي مضى أم أخذناها اليوم إما أن تأخذ الثلث أو تأخذ السدس نبدأ بالأم ماذا ترث الأم مع وجود الجمع من الإخوة السدس حط هنا السدس اكتب واحد على ستة ثم ننتقل للزوج ماذا يأخذ الزوج بعدم وجود الفرع الوارث اكتب هنا النص ماذا يأخذ الإخوة الأم لا يوجد فرع وارث ذكر فالأصل وارث ذكر ولا فرع وارث سيأخذون الثلث لأنه لا يوجد الأصل الوارث الذي هو الذكر ولا يوجد الفرع الوارث لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا طيب الآن انظروا نصف وثلث وسدس استغرقت ولا ما استغرقت؟ استغرقت هؤلاء الثلاثة أخذوا التركة كاملة الإخوة الأشقاء ينتظرون ماذا سيبقى لنا؟ قالوا ما يبقى لكم شيء أصحاب الفروض أخذوا كل شيء هنا احتجوا قالوا كيف نحن إخوان الميت من أبيه وأمه وليس لنا شيء وهؤلاء إخوة من أم من أقوى في النسب؟ أخوان أشقاء، هذا في الإجماع. فكيف تقولون أن هؤلاء يأخذون الثلث من التركة ونحن إخوة أشقاء ما نأخذ شيء؟ فعمر في أول الأمر ما أعطاهم شيء، أخرجهم، قال أنتم ما ترثوا، ماذا نفعل لكم؟ خلاص انتهت الفروض، ومعروف أنه فما بقي، ما بقي شيء، فلأولى رجل ذكر أنتم ما تستحقون شيء. قالوا لماذا؟ قال أنكم أخوة أشقاء عصبة. قالوا يعني الفرق بيننا وبينهم أبونا، هو اشتركنا مع الميت في الأب، اترك أبانا واجعله حجرا في اليم، ارميه، خلينا بس فقط إخوة من أم، اجعل أبانا حمارا، لهذا سميت الحجرية، حجرا في اليم، جاء سميت اليمية نسبة لليم الذي هو البحر، اجعل أبانا حمارا سميت بالحمارية. شركنا، فشركهم عمر في القضاء الثاني، قضى بعد ذلك ونظر فيها فشركهم، نظر أنهم يستحقون لأنهم زائد، هم إخوة لأم وزائد. والصواب هو عدم التشريك. لماذا؟ لأنك ستطبق الآية وستطبق الحديث. إذا جئت إلى الآية فستجد أن الإخوة يستحقون الثلث، فهم شركاء في الثلث لعدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرق، طبقنا الشروط. وإذا جئنا للحديث فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، لو بقي سنعطيكم، لما بقي شيء هذا قضاء الله. فالصواب عدم التوريث، لا يرثون شيئا. إذن هذا هو الحكم الذي قلنا، إذا استغرقت الفروض فلا شيء لهم، ما يأخذون شيئا. تطبيقا للآية، الآية فيها أننا نعطي الأخوة لأم الثلث بعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود كذلك إيش الأصل الذكر، وهنا انطبق الشروط. وكذلك للحديث، ألحق الفرائض بأهلها، فألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا للزوج وأعطينا الأخوة الأم وأعطينا، فما بقي، ما بقي شيء. حتى سميت بالمنبرية، قالوا لأن عمر قضى وهو على المنبر. ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، يعني يستحيل أن تأتي مسألة وفيها ابن أو أب وتستغرق الفروض، مثل هذه المسألة أنا استغرقت الفروض، والإخوة الأشقاء ما حصلوا شيء، صح؟ نعم. لو وجد في مسألة، أي مسألة، أب أو ابن، يستحيل أن يوجد أصحاب فروض ويستغرقون الفروض والابن لا يحصل شيء، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الابن إذا وجد يحجب كثير من الذين هم موجودين، يحجبهم ويحجب أصحاب الفروض ويقلل، يعني تأتي الزوجة يوجد الابن يحجبها من الربع إلى إيش؟ إلى الثمن. توجد مثلا الأم يحجبها من الثلث إلى السدس، فيقلل لأصحاب الفروض ويحجب كثير ممن هم إيش عصبة، يحجب الأعمام ويحجب الإخوة الأشقاء ويحجب الأب، يحجبه من الباقي إلى السدس فقط، يأخذ السدس ما يأخذ شيء غيره، لو كان الابن غير موجود الأب سيأخذ زيادة على السدس، يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا. فهو يريد أن يقول متى ما وجد الأب في مسألة أو وجد الابن في مسألة فلا بد أن يرث، مستحيل أن يخرج، لأن الابن ليس له فرض إلا التعصيب، الأب له السدس وله التعصيب. وأنا قد قلت قبل ذلك، قلت ستة هم لا بد أن يرثوا، لا بد إذا وجدوا في المسألة، الزوج أو الزوجة، الأب والأم، الابن والبنت، ما سواهم قد لا يرث، قد يحجب وقد يخرج وقد يكون عصبة فما تبقي له المواريث شيئا، أو ما يبقي له أصحاب الفروض من المواريث شيئا. ثم بعد أن ذكر العصبة وبين أحكامها جاء إلى ترتيب هذه العصبة، يريد أن يرتبها، لأننا قلنا هؤلاء إذا وجدوا فمنهم من يحجب الباقي، نريد أن نكمل ما يتعلق بالعصبة. نحن ذكرنا العصبة بالنفس، صح؟ وذكرها المؤلف، ما أشار المؤلف إلى العصبة بالغير ولا أشار إلى العصبة مع الغير؟ إذن لو سئلت كم أقسام العصبات، قل هي ثلاثة أقسام، الأول العصبة بالنفس وهي التي أشار لها المؤلف وذكرهم، والثانية العصبة بالغير، وهذا في الغالب هم الذين يكونون في طبقة واحدة، وقد ذكرناهم في أول درس، الابن مع البنت، لو كان الابن غير موجود كم سترث البنت؟ النصف، ليس لها معها معصب ولا معها مشارك، جاء الابن فعصبها فصارت عصبة بالغير. الأخ مع الأخت، الأخت الشقيقة ترث النصف، لما جاء المعصب الذي هو أخوها الشقيق صارت عصبة، فلو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا شقيقا، لو كانت الأخت وحدها ستأخذ النصف، لكن لما جاء الأخ الشقيق عصبها. كذلك ابن الابن وبنت الابن، هي ترث في حالات النصف وفي حالات ترث السدس، جاء أخوها الذي هو ابن الابن فعصبها. هؤلاء هؤلاء كلهم الأخ لأب مع الأخت لأب، هؤلاء كلهم يسمون عصبة بالغير، يحجبه عن حقه الذي هو الفرض كالنصف مع الأخت الشقيقة، وتصير عصبة مع أخيها، تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث العصبة مع الغير. تذكرون قصة أبي موسى الأشعري؟ نعم. ماذا حصل فيها؟ بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. أبو موسى الأشعري مباشرة قال البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف، البنت لابن ما أعطاها شيء، أخرجها. ذهب لابن مسعود فقال لا، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة ليش؟ للثلثين، والأخت الشقيقة لها الباقي. هنا لها الباقي، معروف أن الباقي يكون للعصبة، صح ولا لا؟ طيب كيف أخذت الأخت الشقيقة الباقي وهي ليست العصبة بالنفس؟ مرة معنا من هم العصبة بالنفس، الأخت الشقيقة ليست منهم، فلماذا أعطاها عبد الله بن مسعود؟ لأنها عصبة مع الغير. مثل قصة التي أشرنا إليها، عمر مع ابن عباس، أنتم أعلم من الله، أيضا هذا فيه عصبة. عمر لما سئل عن بنت وأخت شقيقة قال للبنت النصف والأخت الشقيقة النصف، وعمر يقصد بذلك تعصيبا لها لأنها عصبة مع الغير. ابن عباس أنكر عليه واستدل بالآية وأنها كلالة وأنه ليس لها شيء، والصواب قول عمر، هذه هي العصبة مع الغير. من هؤلاء أصحاب العصبة مع الغير؟ الأخت الشقيقة مع البنت، والأخت لأب مع البنت، وكذلك قد تكون الأخت الشقيقة مع بنت الابن، والأخت لأب مع بنت الابن. يعني لو وجدت مسألة، هلك هالك وترك بنت ابن وترك أختا وهي شقيقة، كم ستعطي لبنت الابن؟ النصف. وكم ستعطي الأخت الشقيقة؟ النصف، لكنه ليس فرضا إنما هو تعصيبا، ويسمى تعصيب مع الغير. احفظوا الثلاث الأقسام واعرفوا من هم العصبة بالنفس، لأنه فيها أحكام ثلاثة متعلقة به، إذا انفرد أخذ المال كله، إذا كان مع أصحاب الفرائض أخذ الباقي، إذا لم يبقى له شيء خرج ولا شيء له، يعني استغرقت الفرائض. والعصبة بالغير تكون دائما مع الذكر في مرتبتها، الأخت مع أخيها، البنت مع أخيها، بنت الابن مع أخيها، الأخت سواء كانت شقيقة أو لا. ثم الأخير العصبة مع الغير، وهي في صورتين، الأخت الشقيقة مع البنت، والأخت الشقيقة مع بنت الابن، والأخت لأب مع البنت، والأخت لأب مع بنت الابن. انتهينا من العصبات. هذا كله مترابط، يعني إذا أردت أن تحل أي مسألة كله مترابط، لابد تستحضر في الوقت نفسه أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب السدس، وتستحضر من هو العصبة ومن، وسيأتي معنا الآن ترتيب العصبات. قد يوجد الابن فتقول هذا يقدم، لأن أقوى العصبات هو البنوة، فيحجب كل الذين هم إيش؟ الفروع، الأعمام والإخوة، ويحجب الأب ويعطيه السدس فقط، ما يلت إلا السدس بيبس. ثم تأتي الأبوة، ثم تأتي الأخوة، ثم تأتي العمومة بالترتيب. فهذا إن شاء الله في الدرس القادم.